رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنائز، ونحن هنا حينما ذكرنا تجهيز الميت وتكفينه، يذكر لنا المؤلف رحمه الله صنفا من الأموات لا يغسلون ولا يكفنون، بل يدفنون في ثيابهم، وهم شهيد المعركة. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه كما فعل عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد. والشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الآخرة فقط، وشهيد في الدنيا فقط. فالشهيد في الدنيا والآخرة هو الذي قتل في المعركة بين المسلمين وبين الكفار، كما حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء شهداء في الدنيا تجري عليهم الأحكام، وشهداء في الآخرة فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما شهيد الآخرة فقط فهو من جرح في الدنيا وعاش سنوات أو عاش أشهر، ثم لحق به هذا الجرح ومات، فلا يقال إنه شهيد معركة، لأنه عاش بعد المعركة أياما أو أشهرا أو سنوات. وأما الثالث وهو شهيد الدنيا، فهو المراعي الذي يقاتل ليقال شجاع، أو يقاتل حمية، أو يقاتل رياء ولم يكن قصده إعلاء كلمة الله، فهو شهيد في الدنيا فقط. فيقول المؤلف رحمه الله بأن الشهيد لا يغسل. مر بنا التغسيل وطريقة التغسيل: يبدأ بالميامن، ثم بعد ذلك يسكب الماء على بقية جسده، والمرأة يضفر أو يجعل رأسها على شكل ضفائر إلى آخر. أما شهيد المعركة أو شهيدة المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما. ولا يغسل شهيد المعركة، وبهذا القول قاله وبهذا القول قال الأئمة الحنابلة، والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف والأئمة المالكية لا يغسل شهيد المعركة ولا يكفن شهيد المعركة ولا يصلى عليه. ما الدليل؟ فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنسبة لشهداء أحد. نعم. ومقتول ظلما. ومقتول ظلما عبارة ثانية، شهيد المعركة قال بذلك الأئمة الشافعية والأئمة المالكية والأئمة الحنابلة والأئمة الأحناف، لا يغسل شهيد المعركة بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشهداء أحد. قال ولا مقتول ظلما، مثاله من قتله لص، دخل بيته لص فحينما أراد إخراجه قام اللص وأطلق النار عليه وقتله، هذا يعتبر قتل ظلما. يقول المؤلف في حكم هذا، يعني من قتل ظلما أو قتله الكفار صبرا، عندنا قتل معركة هذا نقول شهيد ولا خلاف في ذلك، لكن من قتل ظلما ما مثاله؟ من قتله لص أو قتله الكفار صبرا، يعني بدون معركة، فهذا يعتبر قتل ظلما. المؤلف رحمه الله يقول هذا أي الذي قتل ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا فهو في حكم الشهيد. وأما قول آخر، لدينا قول آخر للإمام مالك والإمام الشافعي في من قتل ظلما بأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فعندنا الآن شهيد المعركة، الأئمة قالوا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. عندنا من قتل ظلما، المؤلف قال كذلك لا يغسل ولا يكفن. الأئمة الشافعية والمالكية قالوا من قتل ظلما كمن قتله لص أو قتله الكفار صبرا فإنه يغسل ويصلى عليه، لأن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه خاص بشهيد المعركة. نعم. ولو أنثيين أو غير مكلفين. ولو أنثيين، يعني ولو كانت المرأة الشهيدة أو ولو كان المقتول في المعركة امرأة فهي كذلك لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها بل في ثيابها. ولو غير مكلف، يعني شاب صغير خرج قبل التكليف، قالوا كذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم. ما الدليل على هذا القول؟ قال ما ورد أو ما روي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنسبة لشهداء أحد، فلم ينقل أنه أمر بغسلهم أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، وإنما هم شهداء والشهداء عند ربهم يرزقون. نعم. أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم لأنه في أثر عبادة، أغلى ما على الإنسان دمه جادت به نفسه لإعلاء كلمة الله ولنصرة العقيدة وللدفاع عن الحق، فيبقى دمه على ما كان عليه. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. نعم. إلا وإنما الشهيد الذي تنطبق عليه عدم الغسل والتكفين وهو شهيد المعركة على ما ذهب إليه الأئمة جميعا. وأما من قتل دون عرضه أو من قتل دون متى أهله فهو شهيد في الأجر والمثوبة، وإنما تجري عليه الأحكام كغيره. نعم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجبا. يقول لا يغسل إذا كان الشهيد أو الذي قتل ظلما، ومثلنا بالذي قتل ظلما من قتله اللص أو قتله الكفار صبرا. يقول إلا أن يكون جنبا فهو يغسل، إلا أن تكون المرأة حائض، إلا أن تكون نفساء فهم يغسلون لما ورد عن حنظلة حينما خرج إلى المعركة وهو جنب. قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة غسلته. نعم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهم الغسل لحيض. وجب عليه الاغتسال للحيض، ومر بنا بأن موجبات الغسل منها الحيض أو النفاس، مر بنا بأن موجبات الغسل النفاس. فإذا كان هذا الشهيد جنبا أو امرأة حائضا أو نفسا فإنهم يغسلون لما نقل أن حنظلة غسلته الملائكة. نعم. أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. نعم. ويدفن وجوبا بدمه. ويدفن بدمه لأن هذا عبادة. اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فيدفن بدمه لأنه أثر عبادة، فقد جادت نفسه بدمه لنصرة عقيدته ودينه. نعم. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة. إذا كان علقت به نجاسة فتزال هذه النجاسة، وأما إذا كان مجرد دم فلا، فإذا علقت به نجاسة تزال النجاسة، وأما إذا كان مجرد دم فيبقى الدم على ما هو عليه. نعم. في ثيابه التي قتل فيها. نعم، يعني يدفن في الثياب التي استشهد بها التي قتل بها فهو شهيد، ويدفن في الثياب التي كانت عليه، ينزع ما عليه من سلاح، ينزع ما عليه من سلاح أو غيره كان يحتمي به، وتبقى عليه الثياب ويدفن بها. نعم. بعد نزع السلاح والجلود أن إذا كان قد لبس جلدا أو لبس سلاحا أو معه قوس أو معه من الأشياء التي يدافع بها أو يقاتل بها فهي تنزع. نعم. لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أهد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. الحديد والجلود، الحديد اللي لبسوا به يعني جعلوه دروع، والجلود التي وضعوها على أجسامه أمر أن تنزع، وتبقى الثياب يدفن بها مع ما بها من دماء. نعم. وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. وإن سلبها. وإن سلبها كفنا بغيرها، عليه ثياب لكن أخذت من قبل الأعداء فإنه يكفن في ثياب غيرها. إذا بقيت ثيابه، هذا شهيد المعركة، إذا بقيت ثيابه دفن بها مع ما بها من دماء، وإذا سلبها يعني أخذت منه ولم يبق عليه شيء أو لم يبق عليه إلا ما يستر العورة فهو يكفن بغيرها. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، ولا يصلى عليه للأخبار. ولا يصلى عليه للأخبار، ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه في شهداء أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم في ثيابهم. نعم. لكونهم أحياء عند ربهم لكونهم أحياء كما ورد في الآية الكريمة. نعم. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو. سقط عن الدابة يركب بعيرا فرسا حمارا سيارة سقط منها. نعم. أو من شاهق أو تردى من جبل. نعم. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به. ما في أثر، وجد ميت ما في أثر قتال من عدو أو من غيره. نعم. أو ما تحدث عن فيه أو برفسه، يعني الدابة اللي هو راكب رفسته ومات لأجل هذه الرفسة. نعم. أو برفسة أو عاد سهمه إليه سهمه أو سيفه أو بندقيته. نعم. أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم، يعني بعد المعركة حملوا فأكل وشرب وأدخل المستشفى وجلس أيام فمات، في هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلى عليه. من حضر المعركة ومات بسبب رفس دابته أو سقوطه منها أو أنه تردى من جبل أو غير ذا، أو أن سهمه عاد إليه، سلاحه عاد إليه فمات بسبب هذا ولم يكن بسبب العدو أو جرح من العدو فأدخل المستشفى وبقي أياما ثم مات، في هذه الحالة هو شهيد في الآخرة، لكن في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، وهو في حكم الشهيد في الآخرة، لكن في الدنيا حيث أنه عاش هذه الفترة، حيث أنه بسبب دابته، حيث أنه بسبب أنه تردى من شاهق، حيث لم يوجد أثر للعدو، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. ويغسل الباغي ويصلى عليه. ويغسل الباغي، مر بنا أحكام المتعلقة بالبغاة، الأحكام المتعلقة بالبغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام، هم أهل شوكة ومنعة، يخرجون على ولي، هؤلاء يسمون بغاة ويجب قتالهم. الباغي منهم إذا قتل أو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه. مر بنا بأن البغاة هم قوم أهل شوكة ومنعة يخرجون على الإمام، فيجب قتالهم ويجب مناصرة الإمام في قتالهم. من قتل منهم حكمه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لا يحكم بردته. لا. نعم. ويقتل قاطع الطريق كذلك قاطع الطريق، قطاع الطريق وهم أهل الحرابة وأحكامهم معروفة، إذا قتلوا حتما وصلبوا، إذا قتلوا إذا أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم، إذا أخافوا السبيل نفوا من الأرض. هؤلاء هم قطاع الطريق، هذه أحكامهم، أحيانا يقتلوا وأحيانا يأخذوا المال وأحيانا يخيفوا المار فقط. فهم إذا أقيم الحد، يعني إذا قتلوا فبعد قتلهم وبعد صلبهم يغسلون ويصلى عليهم. نعم. ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يسلب. نعم. والسقط إذا بلغ السقط اللي يسقط من بطن أمه، يعني عندنا مولود ولد لتسعة أشهر، وعندنا السقط اللي يسقط من بطن أمه له أربعة أشهر فقط، خمسة أشهر فقط، ستة أشهر، سبعة أشهر، ثمانية، تسعة، يعني يسقط بدون أن يكون هناك قبل وقت الولادة. فلا، فإذا سقط حيا ومات أو سقط ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه. ومر بنا الدعاء بالنسبة للطفل، يدعى لوالديه الدعاء الذي يدعى به في جنازة الطفل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. يقول المؤلف رحمه الله: السقط الذي يسقط من بطن أمه حيا ثم يموت أو ميتا فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم. والسقط إذا بلغ 14 غسل وسلي عليه. نعم. وإن لم يستهل، يعني وإن لم يصرخ. عندنا في الميراث إذا استهل يرث، إذا استهل ويورث إذا استهل، وأما إذا لم يستهل فلا. فيقول هنا: السقط إذا بلغ 14 يغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل، يعني وإن لم يصرخ، سقط من بطن أمه وهو ميت. نعم. لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة ويدعى لوالديه، اللهم اجعله، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. رواه أحمد وأبو داود. ويستحب تسميته، يعني السقط يسمى إذا كان ولد سمي، إذا كان ابن سمي بأسماء الذكور، وإذا كان بنت سمي بأسماء الإناث، وإذا لم يتبين، لم يتضح هل هو ذكر أم أنثى، سمي اسما يصلح للذكر ويصلح للأنثى. نعم. فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بساله لهما، سمي باسم يصلح أن يسمى به الذكر أو اسم يصلح أن تسمى به الأنثى. نعم. ومن تعذر غسله لأدب، هذا يكثر السؤال عن تعذر الغسل بسبب حريق، تعذر الغسل بسبب أنه تقطع أوصال، تعذر الغسل بسبب جروح متعددة، فما الحكم؟ يذكر لنا المؤلف حكم من يتعذر غسله، أي لا يمكن غسله، يعني يكون على شكل فحم متفحم من الاحتراق، ماذا نعمل؟ نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره، أو أنه تعذر الغسل ما في ماء، يعني في البر عندهم ماء قليل للشرب، إذا غسلوا به الميت ما عندهم ما يشربون وقد يهلكون، وإذا أبقوه سلموا، فالماء يبقى للشرب، وأما الميت ييمم. نعم. كعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبذيء يمم. نعم. كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، كالجنب، لأن الجنب يجب عليه أن يغتسل، الجنب يجب عليه أن يغتسل، إذا ما وجد ما يغتسل ماذا يعمل؟ يتيمم. يقول عمار: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: يكفيك هكذا، وأشار إلى التيمم. نعم. وإن تعذر غسل بعده غسل ما أمكن، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما يمكن غسله ويمم الباقي، يعني النصف الأعلى محترق يغسل النصف الأسفل، النصف الأسفل محترق، يغسل النصف الأسفل ويترك الأعلى وهكذا. تعذر كله ييمم، تعذر بعضه غسل ما أمكن غسله، ويمم الذي لا يمكن غسله. نعم. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن هذا الغاسل بصفة عامة، ما هو خاص، ليس خاصا بالمحترق أو بصاحب الجرح، أي غاسل. لذلك مر بنا بأن الغاسل يكون ثقة، يختار للغسل الثقة، وأول وأولى الناس بالغسل هو الوصي، كما أوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، وأبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء. فالأولى الوصي ثم القريب، لأنه صاحب شفقة، لأنه صاحب شفقة، فالقريب الأقرب فالأقرب. فيقول هنا يجب على الغاسل أيا كان أن يستر ما قد يرى، أن يستر ما قد يرى. قد يتغير جسم الإنسان، قد يظهر به ما يظهر، قد يكون به عاهات سابقة مستورة لم يرها أحد، فيجب عليه أن يكتم الأمر. لكن إذا رأى علامات البشر وانطلاق الوجه وظهور السرور عليه لا مانع أن يبديها، لا مانع أو لا حرج أن يبديها. إذا رأى شيئا مفرحا، شيئا سارا، يبدي هذا. لكن إذا رأى تغيرا في الجسم أو ظهور بعض العلامات عليه أو من غير ذلك من الأمور التي لا تناسب، فعليه أن يستر ما رأى. نعم. فيلزم ستر الشر لا إظهار الخير، لا إظهار الخير. إذا رآه، إذا رآه قد بدا عليه الانشراح، قد بدا عليه السرور، قد أنار الله وجهه، فيبدي هذا. نعم. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا ونرجو للمحسن، المحسن نؤمن فيه الخير ونرجو له المثوبة، والمسيء نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، وإنما نرجو للمحسن ونترحم على المسيء، ونسأل الله العفو والعافية لنا وله. نعم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. ولا نشهد إلا لمن شهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن شهد له المصطفى نشهد له أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والعشرة المبشرون، ومن ذكر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالخير. نعم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم، ويستحب ظن أن نحسن الظن، أن نحسن الظن بالمسلم. فإحسان الظن أن يلتمس له عذر، وأن نحسن الظن أنه من أهل الخير ومن أهل التقى ومن أهل الصلاح إن شاء الله. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.